وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا أمره بما يقدر عليه أكثر الناس وفيه فضل عظيم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيعدل ذلك صيام الدهر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى اجتهاده نقله إلى الأفضل فالأفضل، فكل يؤمر بما يناسب حاله. ومع ذلك فإنه رضي الله عنه ندم في آخر عمره وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنه مع ذلك قام بما التزم من صوم يوم وفطر يوم.